بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. شلون أجحف؟ تصيب معقول يعني. هم قالوا مثلا تعطينا مليون وذول مليون، لم يرضوا إلا بذلك. هذا ما في إجحاف. يقول المؤلف رحمه الله: وفي سبيل الله. سبيل الله أي طريقه الموصل إليه، سبيل الله أي طريقه الموصل إليه. وسبيل الله نوعان: عام وخاص، عام وخاص. فسبيل الله العام أن يبذل المال في كل ما يقرب إلى الله، أن يبذل المال في كل ما يقرب إلى الله من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وغير ذلك. هذا سبيل الله بالمعنى. والنوع الثاني سبيل الله خاص، وهو خصوص الجهاد، خصوص الجهاد. ولكن هل المراد هنا في سبيل الله، هل المراد المعنى العام فيجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، أو أن المراد الجهاد، أو أن المراد في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إن الآية عامة في سبيل الله، كل ما في يعني أي كل أي يعني كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وعلى هذا فتصرف الزكاة في المصالح العامة، في المصالح العامة. وقيل إنه خاص بالجهاد، وهذا القول هو الراجح، أن الزكاة أن في سبيل الله المراد به خصوص الجهاد. وأما القول بأن المراد في سبيل الله العموم فهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أننا إذا قلنا بالعموم فاتت فائدة الحصر، إنما الصدقات، إنما الصدقات، لأنه إذا كان يجوز أن تبذل المال في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لا حاجة أن تحصر. وثانيا أنه لو فتح الباب وقيل يجوز صرف المال، صرف الزكاة في المصالح العامة، لكان الناس يتجهون إلى بناء المساجد من الزكاة ويدعون الفقراء. لأنك لو قلت، لو خيرت صاحب مال بين أن يبني مسجدا مثلا بمليون ريال أو يوزع على الفقراء زكاة مليون ريال، فقال بناء المسجد، لأن المسجد يبقى وكل من صلى فيه له أجر، فنفعه متعد. فلو فتح الباب وقيل إنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة لانصرف الناس إلى هذه المصالح وتركوا إيش؟ الفقراء. وعلى هذا يتعين لكل المراد في سبيل الله يعني خصوص الجهاد. والجهاد الذي تصرف له الزكاة نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. وعلى هذا يجوز صرف الزكاة في العلم الشرعي، لطالب العلم الشرعي كما تقدم. يقول: وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله، هم الغزاة الذين لا يعطون من مال ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به، وسواء أعطى المجاهد نفسه أو اشترى سلاحا وأعطاه، الكل سواء. نعم. طيب، وقول المؤلف رحمه الله هنا: أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله. هذه مسألة أيضا أخرى، هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يحج حج الفريضة أو يؤدي عمرة الفريضة أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: والحج من سبيل الله. واضح؟ فيجوز أن تعطي الفقير من الزكاة ليحج أو ليعتمر، والمراد حج الواجب والعمرة الواجبة. واستدلوا بعموم قوله: وفي سبيل الله، بناء على أن سبيل الله عند بعضهم عام. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجعل الحج والعمرة من الجهاد، وإذا كان من الجهاد فالجهاد مصرف من مصارف الزكاة، ولأنه جاء فالحج مصرف من مصارف الزكاة، ولأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أيضا الحج من سبيل الله أو الحج في سبيل الله. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز لأنه لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة لمن يحج أو يعتمر حج الفريضة أو عمرة الفريضة. قالوا لأنه لا يتصور الوجوب على الفقير، لأن الزكاة تدفع بها ماذا؟ الضرورة، ولا ضرورة في فقير لا يجد مالا، لأنه وهو عند ليس عنده مال نقول الحج الحمد لله. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لست مستطيعا إذن لا يجب عليك. فهمتم؟ نعم. وهذا القول أقول قول قوي، أعني أنه لا يجوز دفع الزكاة في حج الفريضة أو في عمرة الفريضة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وإليه يميل شيخنا رحمه الله. والقول الأول القول بالجواز هو المذهب، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبه كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن لدينا قولان، قول بالجواز وهو المذهب واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله والشيخ بن باز، والثاني قول الجمهور وهو الذي اختاره شيخنا. والقول بالجواز من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد، وضعفه الموفق رحمه الله في المقنع، قال إنه ضعيف. قال ناظم المفردات رحمه الله: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي. والحج أيضا في سبيل الله عد يعني اعتبر، وفي المقنع هذا واهي. نعم. أي ظهر؟ نعم يجوزونها. أي جهاد لا قتال فيه. ما يلزم من هذا أن يصرف يعني كونه يسميه جهادا. أجل ففيه ما فجاهد يبر والديه يقول أعطيه زكاة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. نعم. لا في الحاشية أخرجه أحمد. وما رجح المصنف من جواز إعطاء الزكاة لمن لم يجد نفقة الحج هو أحد القولين فيها، والقول الآخر لا يعطى منها لأن الفقير لم يجب عليه الحج فيكون هو متطوع بالحج سواء أمر. نعم. طيب. وابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل هو المسافر المنقطع، يعني المسافر الذي انقطع به سفره بضياع نفقة أو ما أشبه ذلك، وسمي ابن سبيل لملازمته له، لملازمته للسبيل، كما يقال طير الماء لملازمته للماء. إذن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب حاله وما يليق به. يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب حاله وما يليق به. قال العلماء: ولو وجد من يقرضه. يعطى ولو وجد من يقرضه، إذا قدر أنه في البلد انقطع ويجد من يقرضه نقول لا يلزم، لأن الاقتراض شغل للذمة. طيب، لكن في وقتنا الحاضر حقيقة ينبغي أن نتأمل في ابن السبيل، لأن الآن الإنسان حتى لو سرق يعني ضاعت نفقته، فالغالب أموال الناس الآن في ماذا؟ في البنوك، يتمكن من مراجعة البنك إذا قدر معه دراهم فقدها من محفظة، لكن عنده بطاقة يستطيع أن يسحب منها دراهم أو أن يراجع البنك ويأخذ دراهم، فإذا تمكن فإنه لا يجوز. لو قدر مثلا أنه تمكن فإنه لا يجوز، لكن لو لم يتمكن من ذلك بأن مثلا سرقت محفظته وفيها جميع الوثائق والبنوك مثلا مغلقة أو لا يمكن أن يقبل البنك شيء، لأنه حتى البطاقة ليس معه، قد تسرق محفظته فيها الهوية وفيها البطاقات وفيها كذا، حينئذ نقول يجوز. أما مسألة أنه سرق ما معه من مال ومعه بطاقة يقول لن أصرف هذا أنا ابن سبيل، لا. نعم. إذن يعطى ما يليق بحاله وبحسب مقامه، لو قدر أنه من علية القوم يعطى ما يليق، من كان دون ذلك يعطى ما يليق. نعم. الله رحمه الله. وأما الفيء فأصله في الزكاة، الله عز وجل ذكر ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الأصناف الأربعة الأولى يملكون الزكاة، يعني ما أخذوه ملكوه، ولهذا شف ذكرهم الله عز وجل باللام الدالة على الملك. الأصناف الأربعة الأولى ذكرهم الله باللام الدالة على الملك: للفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم. فما أخذوه يملكونه ملكا تاما. وعلى هذا لو قدر أنهم أخذوا فتغيرت حالهم لم يلزمهم الرد. والأصناف الأربعة التي بعدها في فالصرف إليها صرف في جهة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ما أعطوا إياه لو فضل عن حاجتهم أو تغيرت حالهم وجب عليهم أن يردوا. فلو فرض أن شخصا جاء إلينا وقال إن علي دينا لفلان 10,000 ريال، فأعطيناه 10,000 ريال، فلما ذهب ليوفي الدين أسقط عنه صاحب الدين الدين، قال خلاص أنا أنت رجل محتاج لا أريد، فماذا يصنع بهذه العشرة؟ يجب عليه أن يردها، لأنه لم يعطى لفقره وإنما أعطي لغرمه، أعطي لغرمه. فنحن قلنا خذ سدد الدين. نظير ذلك لو أعطينا رجلا مثلا مالا لعلاج في مستشفى، وقلنا خذ هذه مثلا 50,000 عالج نفسك بها، وقدر الله عز وجل أن مثلا أنشفي من المرض، يجب أن يرد 50,000، يجب أن يردها لأنه أعطي لغرض معين. أما إذا أعطي لفقره وملكها فلا يلزمه الرد. نعم. طيب، في أيضا فيما يتعلق بأصناف الزكاة، هل يجب استيعاب الأصناف الثلاثة، الأصناف الثمانية، هل يجب استيعابهم بأن توزع الزكاة على ثمانية أجزاء؟ فمثلا رجل عنده 80 ريالات، يعطي الفقراء ريالا وهذا ريالا وهذا ريال، أم أو لا؟ الجواب فيه خلاف. فمن العلماء من قال إنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وأيضا يجب أن ينظر إلى صيغة المستحق، فإن كان المستحق فردا أعطي واحدا من هذا الصنف، وإن كان المستحق جماعة لم يجزي أقل من ثلاثة، يعني مثل الفقراء لابد يعطي ثلاثة، المساكين يعطي ثلاثة، ابن السبيل هو الذي يعطيه واحد، يعطي واحد. والقول الثاني أنه لا يجب استيعاب أصناف الزكاة، بل يجوز أن يقتصر على صنف وعلى واحد من صنف، يجوز أن يقتصر على صنف واحد وعلى واحد من صنف، فيعطي مثلا الفقراء فقط أو الغارمين فقط. وهذا واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، والألف واللام بالصدقة تدل على الاستغراق، فنأمر لك بها. وهذا يدل على أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، بل إلى واحد من صنف، وأنه لا يلزم التأمين. وأحيانا قد يتعين هذا إذا كان المال قليلا، إذا كان المال قليلا فربما أن توزيعه تذهب منفعته. يعني إنسان عنده زكاة 100 ريال، لو قال بوزع على الفقراء والمساكين والعاملين عليها شو بيعطي؟ ماذا ينتفع؟ تعطي 10 ريالات. فأحيانا قد يكون إعطاء صنف واحد أو واحد من الصنف أنفع. يعني لو وزعت مثلا عندك 1000 ريال، لو أعطيت هذه العائلة تقول 200 ريال 200 ريال قربما لا ينتفعون. فالإنسان ينظر في ذلك إلى المصلحة.